أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي عرى الإسلام أوثق؟ قالوا: الصلاة. قال: حسنة. وما هي بها؟ قالوا: الزكاة. قال: حسنة. وما هي بها؟ قالوا: صيام رمضان. قال: حسن. وما هو به؟ قالوا: الحج. قال: حسن. وما هو به؟ قالوا: الجهاد. قال: حسن. وما هو به؟ قال: إن أوسط أو أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال قائل: الصلاة والزكاة. وقال قائل: الجهاد. قال: إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الحب في الله والبغض في الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أو من أحب أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء ولا يحبه إلا لله عز وجل. أحاديث من مسند الإمام أحمد في باب ترغيب في حب الله والبغض في الله. الترغيب في الحب في الله والبغض في الله والحث على ذلك. وجاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذا المعنى، منها فضل الحب في الله سبحانه، ومنها ما يحث فيها على الحب في الله سبحانه، ومنها ما يذكر أن ذلك أوثق أو أوسط عرى الإيمان. من ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال فيه: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أي عرى الإسلام أوسط؟ هذه رواية في مسند الإمام أحمد، والحديث له روايات أخرى أكثرها بلفظ أوسق. أوسق عرى الإيمان، أقوى عرى الإيمان، وأوسط من الوسط، والوسط في الشيء أفضل الأشياء، لقول الله سبحانه: كذلك جعلناكم أمة وسطا، فالأمة الوسط أمة الخير. فكأنه يقول: أوسط بمعنى أخير، أخير أي عرى الإسلام، أي روابط الإسلام التي يأمرنا الله عز وجل بها هي أوسط أقوى، أو هي أوثق أشد، وتربط المؤمنين بعضهم ببعض. فالصحابة اختلفوا، فمنهم من قال: الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: حسنة، نعم هي من عرى الإسلام، وهي الصلاة حسنة. وما هي؟ هو عايز خصلة معينة يسأل عنها، التي تربط المسلمين بعضهم ببعض، والتي تجعلهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والتي تقربهم إلى الله عز وجل، والتي ترفع درجتهم عند الله سبحانه. هي أعظم هذه العرى، أقوى الروابط التي في الإسلام. فقائل يقول: الصلاة، وقائل يقول: الزكاة، وقائل يقول: الصيام، وقائل يقول: الحج، وقائل يقول: الجهاد. وكل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسن. هذا حسن فعلا من روابط الإسلام، وهو حسن، ولكن مش هي دي التي أسأل عنها. أمال إيه دي يسأل عنه صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن أوسط أوسط أخير أو أوثق أقوى عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله سبحانه وتبارك وتعالى. الحب في الله والبغض في الله يجمع الخير كله. فإذا أحببت المرء لا تحبه إلا في الله سبحانه وتبارك وتعالى، كانت لك منزلة عظيمة عند الله. وذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحاب اثنان في الله إلا وكان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. فإذا أحب إنسان مؤمنا إنسانا مؤمنا آخر، فكان الأقرب والأحب إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. أيضا إذا اجتمع اثنان على الحب في الله سبحانه، كل منهما يحب الآخر لكونه مؤمنا، لكونه مصليا، لكونه يأمر المعروف وينهى عن المنكر، لكونه يعلم أو يتعلم الخير. فإذا أحببت الإنسان في الله سبحانه ألف الله بين القلوب بذلك. فإذا حدثت فرقة بين اثنان متحابان في الله، بين اثنين متحابين في الله، فاعلم أن هذه الفرقة بذنب يحدثه أحدهما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما تحاب اثنان في الله ثم فرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. فإذا إنسان يحب الآخر فجأة حصل بغض، فصل، حصل شيء من التفريق بينهما، هذا الشيء فيه شيء في القلب، فيه شيء في القلب. يبقى إنسان وقع في معصية فحدثت الفرقة بين الاثنين، ما تحاب اثنان في الله وفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهم. فكانت أوثق أشد وأقوى رباط الإيمان وعرى الإيمان التي تربط بين المؤمنين الحب في الله والبغض في الله. فيحب من يحب الله عز وجل ويبغض من يعصي الله سبحانه تبارك وتعالى. المؤمنون إذا كان هذا حالهم، المحبة لها ميزان، ما بحبش الإنسان عشانه ظريف، عشانه غني، عشانه صاحب منصب، عشان حقد منه إيه واستفيد من ورائي، لا، حب خالص لله عز وجل، حب في الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا الإنسان لو لم يحدث بيني وبينه معاملة، الحب موجود في القلب سواء في معاملة ولا ما فيش معاملة. الحب على الدنيا هذا يزيد المعاملة بين الناس والنفع، ويقلل هذا الشيء عدم المعاملة وعدم الانتفاع. فالذي يريده من الدين أن نتحاب في الله سبحانه من أجل الدار الآخرة. يحب بعضنا بعضا فيكون فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإنسان الذي تحبه إذا رأيته على منكر أنت تحبه، إزاي ترضى منه هذا الشيء، تنهى عن هذا المنكر الذي هو فيه، ترى أمرا فيه معروف وهو لا يفعله وهو غافل عنه، تقوم تجري إليه وتنصحه اعمل كذا، هذا فيه خير لك. فإذا حدث الأمر المعروف والنهي عن المنكر مبناه على الحب في الله والبغض في الله سبحانه وتبارك وتعالى. المؤمنون يحب بعضهم بعضا في الله، يبتعدون عمن يعصي الله سبحانه وتبارك وتعالى، عمن يكفر بالله سبحانه، عمن لا يحب الله ولا يحب دين الله سبحانه. يخلص الإيمان في قلوبهم ويخلصهم من أهل النفاق ومن أهل الشرك ومن أهل الكفر بالله سبحانه، فيجمعهم على كلمة واحدة، هم يد على من سواهم. فكان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. يبغض الكافر، يبغض المشرك، يبغض العاصي لمعصيته، يبغض المعصية التي يفعلها. فإذا حدث المحبة في الله سبحانه والبغض في الله، كان هذا أقوى ما يربط المؤمنين بعضهم في بعض، وأقوى ما ينتظر المؤمن عليه الثواب من الله سبحانه وتبارك وتعالى. حديث آخر لأبي ذر وفيه المعنى نفسه، وإن كان حديث أبي ذر إسناده فيه ضعف، قال: خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتدرون أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال قائل: الصلاة والزكاة. وقال قائل: الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله عز وجل الحب في الله والبغض في الله. وهذا موافق للحديث الأول في المعنى، وإن كان الأول أقوى منه إسناد. حديث آخر ذكره أبو الطفيل وهو عامر بن واسلة صحابي فاضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن رجلا مر على قوم فسلم عليهم فردوا عليه السلام، فلما جاوزهم قال رجل منهم: والله إني لأبغض هذا في الله. ده مجموعة من الصحابة جالسين، وبعدين مر عليهم رجل من الجالسين أبو الطفيل عامر بن واسلة، فلما جاء الرجل وسلم على المجموعة فردوا عليه، لما انصرف هذا المسلم فواحد من الجالسين قال: إني لأبغض هذا في الله، أبغض في الله، ليه يبغض في الله؟ قال أهل المجلس: فبئس والله ما قلت، والصحابة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والذي يقول الشيء يصدق فيما يقول، فهو هذا الذي قال: أنا أبغض هذا في الله، طب ليه تبغض في الرجل جاي يسلم علينا، ليه تبغض في الله؟ فقال: أما والله لننبئنه، يعني المجموعة اللي قاعدين، أنت قلت كده على فلان، طب حنخبره، حنقول له هذا الشيء إنك قلت عليه هذا الأمر، قم يا فلان إلى رجل منهم فأخبره. فأدركه فأخبره، فانصرف الرجل حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، مررت بمجلس من المسلمين فيهم فلان فسلمت عليهم فردوا السلام، فلما جاوزتهم أدركني رجل منهم فأخبرني أن فلانا قال: والله إني لأبغض هذا الرجل في الله، فدعه فسأله على ما يبغضني، يعني بيكرهني ليه، أنا عملت فيه إيه هذا اللي قال. ففعلا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى هذا الرجل وسأله إن ليه بيبغض هذا، فاعترف الرجل وقال: قد قلت ذلك يا رسول الله، فعلا أنا قلت أننا بنبغض هذا في الله، ليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما تبغضه؟ قال: أنا جاره وأنا به خابر، يعني أنا أعلم الناس به، أنا جاره فأعلم بهذا الإنسان من غيره. أحيانا الإنسان يرى في إنسان شيئا من المنكر في ظنه، ولا يكون هذا الشيء منكرا، أحيانا إساءة الظن في الإنسان، أحيانا تكون أنت عايز فلان يعمل كل حاجة من الأعمال وتظن أنه لو لم يعمل كل هذه الأعمال يبقى هذا بعيد عن الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا تقدر لهذا الإنسان عذرا من الأعذار. فهذا الرجل اللي قال إني أبغض هذا في الله، حيتضح من الكلام أنه نظر في هذا أنه تارك سنن معينة ما بيعملهاش، لذلك كرهه. إني ليه ما أعملش هذه السنن؟ نشوفه قال إيه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنا جاره وأنا به خابر، والله ما رأيت يصلي صلاة قط إلا هذه الصلاة المكتوبة التي يصليها البر والفاجر، يعني ما شفتوش بيصلي إلا هي الصلاة الفريضة بس اللي كل الناس بيصلوها، البر والفاجر يصليها ما بيزيدش عليه، لا بيقوم ليل ولا بيصلي نهار، ما شفتوش يزيد عليها. قال الرجل: سله يا رسول الله، هل رآني قط أخرتها عن وقتها؟ يعني بيقول ما شافنيش بصلي غيرها، طب يا سيدي ما صليتش غيرها، لكن أنا عمري أخرتها، صلاة الجماعة مش مواظب عليها مع الناس، عمري أخرت عنها. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا ما شفتوش اتأخر عن الجماعة. طيب، قال له: والله ما رأيته يصوم قط إلا هذا الشهر الذي يصومه البر والفاجر. قال الرجل: فسأله يا رسول الله، هل رآني قط أفطرت فيه أو انتقصت من حقه؟ طيب ما بصومش إلا رمضان بس، لكن هل أنا أفطرت في رمضان؟ تعمدت أفطر في رمضان؟ هل أنا انتقصت من حق رمضان شيئا؟ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: لا. ثم قال: والله ما رأيته يعطي سائلا قط، ولا رأيته ينفق من ماله شيئا في سبيل الله بخير إلا هذه الصدقة التي يؤديها البر والفاجر. يعني عمري ما شفته تصدق صدقة من الصدقات إلا الزكاة، بيدفع الزكاة فقط ما بيدفعش أكثر منها. فقال الرجل: فسأله يا رسول الله، هل كتمت شيئا من الزكاة؟ ما بيجي العامل بتاعك يطلب مني الزكاة، عمري كتمت عنه شيئا ومنعت الفريضة التي أمرت بها؟ أو ما كست فيها طالبها، أعدت أقول له لا خفض عني الزكاة ما تاخدش هذا المال كله؟ فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا. إذن هذا الذي ينكر أنكر شيئا هو عايز صاحبه أن يكون أخير من ذلك، قد تتمنى بصاحبك أنه يكون خيرا مما هو عليه، ولكن هل يصل الأمر أنك تكره في ذلك؟ طب وإيه المعصية التي فعلها هذا الإنسان؟ ترك نوافل لم يترك فرائض، هنا إيه جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ أو خلى هذا مع هذا، قول أنت بتكرهه ليه؟ وخلى الثاني يجيب عن نفسه. لما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لهذا الذي، قل إن أدري لعله خير منك، لعله خير منك، أنت أسأت فيه ظن وهو ما عملش حاجة تسيء فيه ظن بسببها، فلعله عند الله يكون خيرا منك. وهنا الإنسان إذا نظر إلى غيره ما صلاش السنن، نقول اللي تارك السنن هذا مقصر، ولكن إذا جينا نطبق على إنسان بعينه يمكن له عذر، هذا الذي ما صلاش يمكن بيصليها في البيت أنا مش شايفه يصلي، ولعل هذا الرجل الذي فعل هذه الأشياء وصاحبه ما شافوش بيصلي وانت هتشوفه هو جوه البيت بتاعه بيصلي أو بيصليش، إذا صام نافلة إيش عرفك إنه هو صايم ولا غير صايم؟ إلا أن يتحدث لعله يكتم ذلك ولا يخبرك بذلك ولا يفضح عملا من عمل يعمله لله سبحانه وتبارك وتعالى حتى لا يضيع عليه أجره. فإذا المؤمن يحسن الظن في المؤمنين، وإذا وجد تقصيرا في فريضة من حقه أنه ينكر ذلك، أما التقصير في النافلة حط العذر للإنسان، يمكن مش فاضي، يمكن وراء كذا، يمكن انشغل، يمكن بيفعلها في البيت وأنا مش واخد بالي منها، أما كونك جاره يبقى ضروري عارف كل حاجة عنده، هذا من الخطأ أن الإنسان يتهم غيره على مثل ذلك، ومن الخطأ أنه يبغضه في ذلك في الله سبحانه تبارك وتعالى. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدري لعله خير منك. حديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الأرواح جنود مجندة، الأرواح خلقها الله عز وجل قبل خلق هذه الأبدان، ثم نفخت هذه الأرواح في هذه الأبدان، تعرفت الأرواح عند الله سبحانه تبارك وتعالى، منها ما هو مشاكل لغيره ومنها ما هو متنافر مع غيره. إذا خلق الله عز وجل أرواح العباد فلما اجتمعوا عند الله سبحانه منهم ما تآلف بعضه على بعض ومنهم ما تناكر بعضهم على بعض، فما كان كذلك عند الله فلما وضعت في الأجساد كان هذا حاله. تجد الإنسان فتجد في قلبك نفرة منه أنك مش طايق هذا الإنسان، تجد إنسانا آخر تجد نفسك تحب هذا الإنسان، وزي ما بيقولوا الطيور على أشكالها تقع. فصاحب المعصية يحب مثله صاحب المعصية، الكافر يحب من كان مثله، المؤمن يحب المؤمنين. فالمؤمن يحب الكافر ما يكونش، إزاي يكون في قلب الإنسان الإيمان ومع ذلك يحب الكافر بالله الذي يسب الله سبحانه تبارك وتعالى؟ هذا لا يكون إلا إذا تشاكل هذا مع هذا. فالأرواح جلود مجندة، فما تعارف منها عند الله عز وجل تعارفت وهي في الأجساد فحدثت ألفة فيما بين الناس، أي بعد هنا هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار. فأهل الجنة يتعارف بعضهم على بعض ويحب بعضهم على بعض، أهل النار كذلك والعياذ بالله. فهنا يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أو قال من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء ولا يحبه إلا لله. عايز تذوق طعم الإيمان في قلبك فليكن حبك للمؤمنين في الله سبحانه. انسى أمر الدنيا، انسى أنك تأخذ من الإنسان إيه تنتفع من ورائه إلا أن يكون نفعا أخروية. لكن إذا كان أحب الإنسان عشان في منصب بكرة يروح المنصب يطلع معاش يترفد من الشغل ما بقى هو إنسان، أحب هذا الإنسان ليس لماله ولا لمنصبه وإنما لديني وإنما لإيماني، هذا الحب الذي يبقى ولا تغيره الحوادث، كان فوق عاليا كان تحت منخفضة كان غنيا كان فقيرا ما تفرش، طالما أنه إنسان مؤمن فليكن الحب لكونه مؤمنا. الإنسان الفاجر والعاصي والكافر تبغض فيه كفره، تبغض فيه معصيته، تبغض فيه نفاقه، تبغض فيه فجوره، إذا هذا يبغض لكونه كافرا، يبغض الإنسان الفاسق لفسقه. فإذا آمن هذا الكافر وهذا الفاسق رجع وتاب إلى الله عز وجل تحب منه توبته وتحب منه إقباله على الله سبحانه تبارك وتعالى. أيضا من الأحاديث التي جاءت حديث لأبي هريرة رضي الله عنه يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على رأس ذلك أو ملاك ذلك أفشوا السلام بينكم. وفي رواية ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. وهنا هذا الحب في الله سبحانه تبارك وتعالى السبب لدخول الجنة، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. يبقى الإيمان هذا أصل الأصول، توحيد الله سبحانه، لا يدخل الجنة إلا نفسه مؤمنة. ولا تؤمنوا حتى تحابوا، يبقى لا يكمل هذا الإيمان حتى يوجد الحب في الله سبحانه وتبارك وتعالى. ألا أدلكم على رأس ذلك اللي تملك به أن تحب المؤمنين؟ السلام، الإكثار من السلام، تسلم على من لقيت، تسلم على من عرفت ومن لم تعرف من المؤمنين، شيء ورا شيء تنفتح أغلاق القلوب. فالمؤمن يسلم على أخيه مرة ومرة تجد المحبة بين الاثنين. التسليم فيه ثواب تؤجر عليه ويؤجر هو على الرد، وأيضا الله عز وجل يجعل المحبة في قلب الإنسان الذي تسلم عليه، يرى منك أنك بدأته في السلام يراك متواضع، عنده متواضع يسلم عليه، وقد تكون أنت أعلى منه منصبة وأغنى منه مالا ومع ذلك أنت تمر وتسلم عليه. والدين يعلمنا ألا نستكبر أبدا، إذا كان إنسان جالسا وأنت مار أنت الذي تسلم عليه، حتى إن كنت أنت أعلى منه قدرا، ولكن طالما أنت اللي مر عليه أنت اللي تسلم عليه. إذا كان مجموعة وفي فرد يمر يبقى هنا الفرد يسلم على المجموعة الذين هم أكثر منه. الإنسان اللي راكب وإنسان ماشي، الراكب هو الذي يبدأ بالسلام على الماشي، يقوم الإنسان يتواضع يستشعر إنك مهما ارتفعت مهما أنت كنت فوق راكب فوق وإنسان ماشي على رجليه أو واقف أنت الذي تبتدئ هذا بالسلام. يجعل السلام المحبة في القلوب، والله عز وجل يؤلف بينهم ويجمعهم في الجنة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا.